قد كان فيما كان من أيامنا حق الصديق على الكثير يقدم واليوم كم بين الصحاب مواجع هذا يشيد وذاك قصدا يهدم هذا يشيد وذاك قصدا يهدم لو كان يدري ما صديق لما عفا في قلبه لكنه لا يعلم يا من حباك الله قلبا صادقا روحا تحبك والفعال تترجم روحا تحبك والفعال تترجم قد كان فيما كان من أيامنا حق الصديق على الكثير يقدم واليوم كم بين الصحاب مواجع هذا يشيد وذاك قصدا يهدم هذا يشيد وذاك قصدا يهدم أمسك به وتشبثن بقلبه سيروا على نهج الرسول ولازموا واقرأ على قلبيكما سفر الهدى وانفث إذا جند الوداع تهجموا قل باسم رب الكون نبدأ سيرنا وله نفوض أمرنا ونسلم وله نفوض أمرنا ونسلم قد كان فيما كان من أيامنا حق الصديق على الكثير يقدم واليوم كم بين الصحاب مواجع يشيد وذاك قصدا يهدم هذا يشيد وذاك قصدا يهدم ثم امضي لا تغضب لمحض خطيئته لتبحثن عن الذنوب ستندم وتغافلن إذا استطعت فكلنا ذو زلة والعفو حقا أعظم روح الحياة بصحبة منها هنا تمضي وفي أعلى الجنان تكرم تمضي وفي أعلى الجنان تكرم.